وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الخادعة الثانية. إيه. رد عليها واحد مهمة. إيه نعم. هذا أقرأ بها. وطلعت على زاد المسير يعني التفسير. إيه. تعالى إلى أرض العمر. إيه. رأيت يعني من أقوال برضه إن شاء الله فيها يعني الصواب إن شاء الله أنه ليس كل من يرد إلى أرض العمر يقوم بهذه الصفة يعني استثنى المؤمنون. إيه نعم. يعرفون في ذلك. إيه نعم. نعم وأنا كذلك يعني طلعت على بعض التفاسير فهذا الحقيقة من جهلهم أنهم يعني يقرؤون بما يعني يبحثون بما يوافق هواهم. هو هذه المصيبة. يتهمون العلماء السابقين ويتهمونهم إذا على خطأ في أقوالهم الأخرى. إيه نعم. ومن الظلم نسأل الله لهم يعني في الهداية. آنفا قبل ما تتصل أنت اتصل معي شخص يسمي حاله الدكتور بشير مدري ايش، كان اتصل مرارا في الدار هنا ولا اكون اما في الدار او اكون مثلا مشغولا او الى اخره. اليوم قبل اتصالك بنحو نصف ساعة او اكثر اتصل مع اهلي بدنا الشيخ موجود، قالوا له نعم موجود. المهم كلمة طويلة جدا جدا لأني شعرت أنه لعله يكون من المنصفين، فنصف ساعة في الهاتف هو كان يريد مني أنه أنشر كلمة حول الذوبة التي أثاروها، فقلت له يا أخي هذا لا يفيد، هذا إنما يفيد أناسا يبتغون الحق قد يكونوا مخطئين كما أنت يا عبد العزيز ذكرت، لكن هؤلاء ليسوا كذلك بدليل، وهنا الشاهد بدليل انه هذا الخالدي يتهمني بانني رددت الى ارض العمر. قلت لهذا الدكتور اللي متصل معي وبيتكلم معي، كانت الجلسة وراء الهاتف اكثر من جلستنا معك بالهاتف انفا نحو نصف ساعة، قلت له هل ترى من بلغ الى ارض العمر بيتكلم معك نصف ساعة وبيجيب لك بعض النصوص من القرآن والسنة وإلى آخره. شو رأيك أنه هذا يتهمني بأرض العمر؟ هذا رجل ينفع معه النقاش والرد عليه، وأنا لو رددت على هذا وهذا لضاع عمري، لأنهم هم كالزنابير كالدبابير تعرفهم أنت. إذا أنا كتبت مقالة رح أكتبه 10 لأنه أنا متفررين، وأنا والله آسف أنه أحكي كلمة بخصوص هذا، لأنه الحمد لله كما تعلم حياتي كلها بين يدي أحاديث الرسول عليه السلام أجري عليها عملية التصفية.